إذا هذا الحكم جاد في أحد المتلازمين يثبت هذا الحكم وين في ملازم الآخر. فمثل ما قال التوجب كونه واجب كون الذي خلف الخير شيء هذا طبعا المفاجئ، اما كون الاستقبال قبل واجب يعني استجبار صوت الرجل أيضا يكون مهم. هذا من هذه لن يتبعها الإشكال الأول الثاني الإشكال الثاني لنوعه كده هو الإشكال الصحيح على الكبرى اللي قاله إذا سبب الحكم لأحد المتلازمين يثبت نفس الحكم هاي القاعدة يمتلك لغد شبهة الآن وحتى العلماء المسلمين الآخرين دائما يطرحون شبهة التعبد ويجاوبون عنها يعني مو فرق قمرية ذات اللغة وإنما حتى بعض الحديث أيضا تبحث إشكالات هذه الصحة وحتى بعض الراجع العام في كتاب الأصول ظهر أن القمرية أيضا انطبق عليها حين يجب أن التعبد عند إشكال على الأصوليين الإشكال هو هذا يقول يقول ان الاحكام الشرعيه تقصد في التكليفه نزول حرمه احضار كرامه اضافه التعبد بالاحكام التكليفيه اربعه يخرج المباح يخرج المباح مع التكليف ثاني يقول الاحكام التكليفيه هي هو واجب حتى يستحق المكروه خلاصة قضية التعبير هي دليلة هكذا دليلة الثلاثة بين الأحكام أو مقدمية أحد الأحكام لو التعبير يقول نفره نفره من شرط المرأة على المباشر فجنابة الآن جالت هنا تقدر شيء من الله هذا عمل الكعب يقول كل عمل الباح في رجل احمد في المسلم يقرب من الباحة لما هيك عندهم الجنوب ليش لأن انشغال المسلم بالعمل المباح نفس هذا قاية المكلف على الباح على الباح هل لم تجد المكلف أن يخرج من الفعل؟ الإنسان دائما في حالة فعل حتى الجلوس على الفعل النوم على الفعل فالإنسان لا يخرج من حالة الفعل شرب الماء عمل المباح أو النوم عمل المباح الآن في هذا الفعل النوم على الفعل التعليم هاي النوم في الفعل مخلص ليش واجه؟ لأنه إنت إذا ما نمت ليش تسوي؟ لو تروح تحت المحرم او تصور تشرب احد الواجبات او تعمل يعني تمام فاذا الكتاب عن المباح قالت من مكلف الكتاب المحرم شو يكون هو الدافع من المحرم شو يكون اذا كان الانشغال بالمباح ما نعرف مكلف من العمل بالواجب كيف يكون انشغال المباح طبعا ما عندنا الشاغل يسموه متوسط بين الامرين بين الواجبات مضاربه شغله التعبيريه لان احد الاحكام مقدم او مدرب ايها التعبير من الجنة إذا ثبت الحكم في أحد المتلازمين نفس الحكم الشارع يقول لك الماء شرب الماء النوم مباح كون النوم الانشغال انشغال المكلف بالنوم هو الذي صرفه عن ارتكاب شرب الخمر لو الداعي نفس المكلف هو الذي صرفه عن شرب الخمر بدليل كثير من الناس اللي ما عندهم توضع شديد يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر ويشرب فيها اكو مثل والد او موالد ليش ما يشرب الخمر؟ هل لانه جالس على المائدة ما يشرب الخمر؟ لو يوجد خالد في نفسه عن الخمر جنابة تدخل في مطهر الجماعة تعود لها المطهر نفذ الله لأن الانتظار هل تتحل أن تجدود الجلوس بمطهر اللي هو الله أن تتحل الجلوس صالح في مطهر أنك والله الصالح هو الذي مو الانشغال بالعمل المباح هذا في العام صحيح شغل لكن هبل عد النقاش ان القول الموجود في العام ده مثال الموجود ده طب من هذا الكلام؟ ليش بوجود الصالح؟ الله تعالى يعطي الثواب بوجود الصالح. لأن قد العمل فيها أن هذا الأسباب ليس صحيحا. هو الأسباب ثلاثه في الحكم يعني ان الفقراء غير مسلمين ان فرض احد المتلازمين يحدد من فرض الملازمين الاخر فانه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم لا بالوجود ولا بالفقر ولا غير الوجود بالفقر من الاحكام ما دام الحكم غير موجود في الملازم الاخر احنا بالاحكام وجود الملازم من هو الملازم القاعدة من الشيء.

الثالث بس بين الضد الحمض والصفر اكو احتمال جسم لكن مش وقت بالنسبه للمسترد الخلاص اما بين الثالث وبين الثالث نعم بالنسبه للصلاه فرق الصلاه وشرط الجمع مش الفرق الاكيد هو الفرق اما بين الفرق وبين الفعل صلاه واكل اجتماع احدهم لفعل الواحد اللي هو الصلاة وبين الثالث وبين فعل الأكل جناس مرافة الله هذا الله عشان Yes. فإذا معقول إذا كان الماء بارد يمنع من تأثير النار في هذا الماء، يمنع من وجود الحرارة ويمنع من تأثير النار في الماء، كما أن الماء إذا كان حار يمنع من وجود البرودة ويمنع من تأثير البرودة في الماء، يمنع من التأثير. للأبدار المنطقية أحد القدرين يمنع من وجود حسين وين؟ نصد العامل من الأمر ثم خلق وقلنا ليكون بين المنطقيات يتبع العلم والأرض محل الوضع غير قابل إلا لتأثير أحد المنطقيات، ثم الضرورة تأثير أو الحرارة بين المنطقيات فلا يأثير أحدهما إلا بشرط عدم المقتضي يمنع تأثير النار في الجوف أو ما تمنع تأثير الجوف، وهذا هو المقصود بالمواد الكبرى، لأن المواد التي يمنع عدم شرطها لتأثير المقتضي هو البحث الآخر الذي يدخل ضد أثرين أو وعدم ذلك ما لعدم الوجود الأفضل ما يحمل الجدال أو لعدم بلوغ المانع مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير Thank you.